قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فرق سريرتك الخافية من نفاق أسود، وأحب كل الناس إن رمت السلامة والهدى. فرق سريرتك الخافية من نفاق أسود، وأحب كل الناس إن رمت السلامة والهدى. ألق السلام ببسمة واحذر يدنس العدا، هي بسمة من صدقنا لك أنما تخفي بدا. ألق السلام ببسمة واحذر يدنس غلعدا، هي بسمة من صدقها لك أنما تخفي بدا. أبدا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فإذا تورع سرنا من أن نسيء ونحقدا، ألفيت بستان المحبة بيتنا دغرا غدا. فإذا تورع سرنا من أن نسيء ونحقدا، ألفيت بستان المحبة بيتنا دغرا غدا. وتوحدت من بعد فيه قلوبنا طول المدى، وتجمعت في قوة برياضه تبغي الفدا. وتوحدت من بعد فيه قلوبنا طول المدى، وتجمعت في قوة برياضه تبغي الفدا. الفدا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا إخوتي هيا نعيش الحب حتى نشهد، صرحا تتيه به الدنا لما علونا الفرقان. يا إخوتي هيا نعيش الحب حتى نشهد، صرحا تتيه به الدنا لما علونا الفرقان. ونعيد عهدا قد مضى وعسى بنا أن يولدا، يا ربي بالإيمان بالإخلاص نرجوك اليدا. ونعيد عهدا قد مضى وعسى بنا أن يولدا، يا ربي بالإيمان بالإخلاص نرجوك اليدا. اليدا الله يا ربي جنبنا من اللغو الذي قد بدد، جمع القلوب وضيع التاريخ حين تمرد. اللغو يهدم كل صرح ثم يجعله سودا، فلذا استفيقوا إخوتي فاللغو فينا أفسادا. اللغو يهدم كل صرح ثم يجعله سودا، فلذا استفيقوا إخوتي فاللغو فينا أفسادا. أفسادا الله الله.